ولا تجزئك هذه الحجة. أما لو كانت نافلة فلا يلزمه أن يقضيها بعد. كانت نافلة فلا يلزمه أن يقضيها بعد. قال فمن طرق، قلنا حاجة مش واضحة يا جماعة، في حاجة إحنا بقولها مش واضحة، ها؟ ترك ركنا لا بد وأن يأتي به. ياخذ الصلاة لو تركت ركن بتجبره سجود السهو وتسلم ولا لابد أنك تأتي به؟ نفس المسألة. لكن المسألة لما يترك ركنا هتتسلسل عليها فروق. ولو طب والله أنا مريض، طب والله أنا لا أستطيع إتيان البيت مرة أخرى، طب والله أنا عقدت عقد نكاح وتزوجت وأنجبت. مثل هذه الأشياء لا يخلو منها الإنسان إذا ترك ركنا واجبا. فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به. قال ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح. الدم إذا أطلق سبق معنا أنه شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإذا قال الفقهاء من ترك واجبا فعليه دم فالمراد به الذبح. طيب دليل الدم إيه؟ قول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فعليه دم، ولا يعرف له مخالف من الصحابة. لكن هل هذا من ابن عباس له حكم الرفع؟ متى نقول في الموقوف له حكم الرفع؟ قلنا بشرطين، الشرط الأول طيب وألا يعرف الصحابي بالأخذ عن أهل الكتاب، وفي شرط آخر ألا يكون للرأي فيه مجال. الآن قول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم من الغيبيات، لا ابن عباس لمن يأخذ عن أهل الكتاب، لا للرأي فيه مجال، نعم ابن عباس انا استخدم القياس ولا لا؟ ها؟ ايه استخدم القياس؟ قياسه على ايه؟ على هدي المتمتع والقارئ، مش كده؟ ابن عباس انا استخدم القياس، يقول يعني كان ابن عباس نظر لايه؟ المترفه بحرق الرأس يجب عليه دم ولا لا؟ مش كده؟ طب من باب أولى، من باب أولى من ترك نسكا واجبا فعليه إذا كان حرق الرأس وهو ترفه وجاء في الكتاب الفدية بالدم، من باب أولى من ترك إيه؟ واجب من واجبات الفدية. فابن عباس رضي الله عنهما استخدم هنا القياس، والعلماء تلقوا أثر ابن عباس بالقبول وعليه عمل الأمة من الصحابة حتى الآن. يعني كل واحد يقول لك إيه أثر ابن عباس ليس بالمرفوض، أن بعض أهل العلم لا يوجب الدم أصلا، ليه؟ يقول هذا اجتهاد من ابن عباس وليس بمرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا كيف نلزم الناس بدم في ترك المحظور، في فعل المحظور أو ترك الواجب؟ مش كده؟ نقول هذا لا يعرف له مخالف من الصحابة، فهو إجماع سكوتي، والإجماع السكوتي حجة، ولا نقول إجماع قاطع، وإنما هو حجة وعليه جماهير الأمة سلفا وخلفا. فقول ابن عباس هذا صحيح،